الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فدرس هذا اليوم سنقرأ فيه حديث الفتون، وهو ما يسمى بحديث الفتون، وهو حديث رواه الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي في كتاب التفسير من سننه برقم 1326 في المجلد السادس صفحة 396 إلى 406، وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده في المجلد الخامس حديث 2618، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد في المجلد السابع من صفحة 65 إلى 66، وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أيوب، وهما ثقتان. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة في المجلد الثاني حديث 5760، هذا إسناد صحيح، وأورده ابن كثير أيضا في تفسيره. ثم قال بعد أن أورد الحديث، قال هكذا رواه الإمام النسائي في الكبرى، وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبي حاتم في تفسيريهما كلهم من حديث يزيد بن هارون به، وهو موقوف من كلام ابن عباس وليس فيه مرفوع إلا قليل منه، وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره، والله أعلم. ثم قال وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضا. وليس في الحديث يعني شيء ينكر أو بين النكارة، ولكن فيه فائدة أنه جمع قصص موسى تقريبا، لأن قصة موسى وردت في مواضع عديدة من كتاب الله عز وجل، فكأن هذا فهذا الحديث من حيث الجملة أو هذا الأثر جمع قصة موسى، فسأقرأه فقط وأعلق على ما يحتاج إلى تعليق تأسيا بهؤلاء الأئمة. فيقول النسائي حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا أصبغ بن زيد، حدثنا القاسم ابن أبي أيوب، أخبرني سعيد بن جبير قال سألت عبد الله بن عباس عن قول الله عز وجل لموسى عليه السلام وفتناك فتونا. يعني ابن كثير أورده عند هذه الآية، وهي الآية 40 من سورة طه، قال وفتناك فتونا فسألته عن الفتون ما هو، فقال استأني في النهار يا ابن جبير، يعني ائتني من أول النهار، لأنه حديث طويل يحتاج يعني وقت حتى أسرده عليك. قال استأني في النهار يا ابن جبير فإن لها حديثا طويلا. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس رضي الله عنهما لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون. أنتجز يعني حتى ينجز لي وآخذ ما وعدني به، أنه ينجزني إياه ويعلمني إياه، لأنتجز منه ما وعدني من حديث الفتون. فقال تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، لأنه جاء يعني في بعض الأخبار يعني أن الله وعد إبراهيم أنه يأتي من نسله من بني إسرائيل من ينتزع الملك من فرعون ويهينه ويظهر عليه. قال تذكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكا، فقال بعضهم إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك ما يشكون فيه، وكانوا يظنون أنه يوسف بن يعقوب. فلما هلك قالوا ليس هكذا كان وعد إبراهيم، فقال فرعون فكيف ترون، فأمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفار، أو على أن يبعث يعني يبعث فرعون أو يبعث فرعون وقومه رجالا معهم الشفار، جمع شفرة، وهي السكاكين سكين، يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودا ذكرا إلا ذبحوه، ففعلوا ذلك. فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم والصغار يذبحون، قالوا يوشك أن تفنوا بني إسرائيل، فتصيروا أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يكفونكم. قالوا إن استمريتم على هذا الكبار يموتون لأنه تقدم بهم السن والصغار تقتلونهم، يوشك أن ينتهي ويفنى بنو إسرائيل فتصبحون أنتم تقومون بالخدمة، لأن بني إسرائيل كانوا يقومون بخدمتهم بالزراعة بالحراثة بالأعمال، يعني أعمال الخدمة الشاقة. قال ولكن فإنهم نعم، قال ولكن اقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل أبناؤهم، ودعوا عاما أو قبل ذلك قال نعم فاقتلوا عاما كل مولود فاقتلوا عاما كل مولود ذكر فيقل أبناؤهم، ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحدا، فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار، فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولن يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم، فأجمعوا أمرهم على ذلك. فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان، فولدت علانية آمنة، ولدت هارون لأنه في العام الذي لا يذبح فيه المواليد من بني إسرائيل. فلما كان من قابل حملت بموسى عليه السلام، فوقع في قلبها الهم والحزن، وذلك من الفتون يا ابن جبير، قال هذا من الفتون من الفتنة التي والابتلاء ما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، يعني دخل الهم على أمه بسبب أنه يقتل من يولد في هذا العام. فأوحى الله إليها ألا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ثم تلقيه في اليم، فلما ولدت فعلت ذلك. فلما توارى عنها ابنها أتاها الشيطان، فقالت في نفسها، يعني لما توارى غاب عنها بعد أن ألقته في اليم جاءها الشيطان، فقالت في نفسها ما فعلت بابني، يعني تستفهم من نفسها، لو ذبح عندي فواريته دفنته وكفنته كان أحب إلي من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جواري امرأة فرعون، يعني فرضة مستقى يعني مشرعة وطريق الماء الذي يستقي منه جواري امرأة فرعون. فلما رأينه أخذناه فهممنا أن يفتحنا التابوت، فقال بعضهم إن في هذا مالا، قال بعضهن إن في هذا مالا، وإن إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدنا فيه، فحملناه كهيئته لم يخرجنا منه شيئا حتى رفعناه إليها، فلما فتحته رأت فيه غلاما فألقي عليه منها محبة لم يلقى منها على أحد قط، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسى. فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا بشفارهم أي بسكاكينهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه، وذلك من الفتون يا ابن جبير، هذه فتنة ابتلاء يريدون ذبحه. فقالت لهم أقروه فإن هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فاستوهبه منه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فأتت فرعون فقالت قرة عين لي ولك، فقال فرعون يكون لك، يعني يكون لك أنت قرة عين، فأما لي فلا حاجة لي فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها، ولكن حرمه ذلك. فأرسلت إلى من حولها إلى كل امرأة لبون لتختار له ذئرا، أو إلى كل امرأة لبن، يعني كل امرأة فيها لبن لتختار له ذئرا، ذئرا يعني مرضعة.

فقالت المرأة امرأة فرعون: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعدما كان قد هم به، وكان أمر الله بالغا فيه، وكان الله بالغا فيه أمره. فلما بلغ أشده وكان من الرجال، لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل معه بظلم ولا سخرة، حتى امتنعوا كل الامتناع. فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدينة، إذا هو برجلين يقتتلان، أحدهما فرعوني والآخر إسرائيلي. فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فغضب موسى غضبا شديدا لأنه تناوله، يعني لأن الإسرائيلي لأن الفرعوني تناول الإسرائيلي، وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل وحفظه لهم، وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وأنه يدافع عنهم. قال: لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاع، إلا أن أم موسى، إلا أم موسى، يعني ما حد يعلم أنه لأنه من بني إسرائيل، بس يظنون أنه لأنه يرضع، لأنه ولد فرعون، وأم موسى ترضعه، ولا يعلمون أنه ابنه على الحقيقة. قال: وليس يراهما أحد، فقتله وليس يراهما أحد إلا الله عز وجل والإسرائيلي. فقال موسى حين قتل الرجل: قتل الرجل هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب الأخبار، فأتي فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون، فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم. فقال: أبغوني قاتله ومن يشهد عليه، فإن الملك وإن كان صغوه مع قومه، صغوه يعني ميله، وإن كان صغوه مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت، فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا يجدون ثبتا، إذا موسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر، فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني، فصادف موسى قد ندم على ما كان منه وكره الذي رأى. فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن يبطش بالفرعوني، فقال موسى للإسرائيلي: لما فعل بالأمس واليوم؟ إنك لغوي مبين، يعني أمس قاتلت واليوم تقاتل. فنظر الإسرائيلي إلى موسى بعدما قال له ما قال، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني. نظر الإسرائيلي إلى موسى وإذا هو غضبان مثل حاله أمس لما قتل الفرعوني، فخاف أن يكون الفرعوني نعم فخاف الإسرائيلي قال فخاف أن يكون بعدما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد ولم يكن أراده، يعني خاف الإسرائيلي أنه لما رأه غضبان أنه سيقتل الإسرائيلي كما قتل الفرعوني بالأمس، وهو لم يريد قتل الفرعوني، قال لم يريد قتل الإسرائيلي، يريد قتل الفرعوني. قال فخاف أن يكون الفرعوني، فخاف الإسرائيلي فخاف أن يكون بعد ما قال له إنك لغوي مبين أن يكون إياه أراد ولم يكن أراده، إنما أراد الفرعوني. فخاف الإسرائيلي وقال: يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وإنما قال له مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله، فتتارك، يعني ترك كل واحد منهم الآخر. وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي من الخبر حين يقول: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا موسى، فأخذ رسل فرعون في الطريق الأعظم يمشون على هيئتهم، على هينتهم، يعني على مهل، يطلبون موسى وهم لا يخافون أن يفوتهم. فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاختصر طريقا حتى سبقهم إلى موسى، فأخبره: وذلك من الفتون يا ابن جبير. هذه فتنة أيضا لموسى. فخرج موسى متوجها نحو مدين، لم يلق بلاء قبل ذلك، وليس له بالطريق علم إلا جنس ما إلا حسن ظنه بربه عز وجل، فإنه قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني بذلك حابستين غنمهما، فقال لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالت: ليس لنا قوة نزاحم القوم، وإنما ننتظر فضول حياضهم، يعني ما يبقى في حياض الماء إذا ذهبوا نحن نسقي غنمنا، لا نستطيع أن نزاحم الرجال. فسقى لهما فجعل يغترف في الدلو ماء كثيرا حتى كان أول الرعاء، فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما، أسقاهما وأسقى غنمهما قبل بقية الرعاة. وانصرف موسى عليه السلام فاستظل بشجرة وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. واستنكر أبوهما سرعة صدورهما بغنمهما حفلا بطانا فقال إن لكم اليوم لشأنا. استغرب بناته جئنا مبكرات والغنم مرتوية وأيضا اللبن كثير، قال لكم شأن اليوم، حصل شيء غريب. فأخبرتاه بما صنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه فأتت موسى فدعته، فلما كلمه قال لا تخف، يعني وصل إلى أبوهما فقال له لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في مملكته. فقالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاحتملته الغيرة، أبوها احتملته الغيرة، كيف تعلم هذا؟ فاحتملته الغيرة على أن قال لها وما يدريك ما قوته وما أمانته، ما يدريك ما قوة موسى وأمانته. قالت أما قوته فقد رأيت منه في الدلو حين سقى لنا، لم أرى رجلا قط أقوى من ذلك السقي منه. وأما الأمانة فإنه نظر إلي حين أقبلت إليه لما أرسلها أبوها وشخصت له، فلما علم أن امرأة صوب رأسه فلم يرفعه، أنزل رأسه إلى الأرض ما ينظر إلى النساء، فلم يرفعه حتى بلغته رسالتك، ثم قال لي امشي خلفي وانعتي لي الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين، فسري عن أبيها وصدقها وظن بها الذي قالت، يعني ما أيضا ما جعلها أمامه لئلا يفتن بها، قال نمشي أمامك وأنت صوبيني، يعني الطريق أمامك على اليسار على اليمين هكذا. قال فقال له يعني أبو المرأتين هل لك أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن اتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليه، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ففعل، فكانت على نبي الله موسى 8 سنين واجبة، وكانت 2 عدة منه، فقضى الله عنه عدته فأتمها 10. قال سعيد وهو ابن جبير فلقيني رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال هل تدري أي الأجلين قضى موسى؟ قلت لا، وأنا يومئذ لا أدري. فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له فقال أما علمت أن 8 كانت على نبي الله موسى واجبة، لم يكن لنبي الله أن ينقص منها شيئا، ويعلم أن الله كان قاضيا عن موسى عدته التي وعده، فإذا قضى 10 سنين فإنه قضى 10 سنين. فلقيت النصراني فأخبرته بذلك، فقال الذي سألته فأخبرك أعلم منك بذلك، فقلت أجل وأولى، يعني ابن عباس. فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك في القرآن، فشكى إلى الله ما يتخوف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام. وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردئا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه الله سؤله وحل عقدة من لسانه، وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه، فاندفع موسى بعصاه حتى لقي هارون عليهما السلام، فانطلق جميعا إلى فرعون فأقام على بابه حينا لا يؤذن لهما، ثم أذن لهما بعد حجاب شديد، فقال إنا رسول ربك، قال فمن ربكما؟ فأخبره بالذي قص الله عليك في القرآن كما سيأتي في سورة القصص، قال فما تريداني؟ وذكره القتيل فاعتذر بما سمعت، يعني ذكره فرعون أنك قتلت نفسا وأنت من الكافرين، وقال قتلته إذا وأنا من الظالمين، إلى غير ذلك مما ورد يعني قصه في القرآن. قال أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل، قال له موسى لفرعون، فأبى عليه وقال ائت بآية إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه فإذا هي حية تسعى عظيمة فاغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافها فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه، ففعل. ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء، يعني من غير برص، ثم ردها فعادت إلى لونها الأول، فاستشار الملأ حوله فيما رأى، فقالوا له هذان ساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني ملكهم الذي هم فيه والعيش، وأبوا على موسى أن يعطوه شيئا مما طلب، وقالوا له اجمع